سورة النحل. وينبت نون صح يدعون عاصم، وفي شركي الخلف في الهمز هلهلا، ومن قبل فيهم يكسر النون نافعون معا يتوفاهم لحمزة وصلا. سما كاملا يهدي بضم وفتحة، وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا، ورى مفرطون اكسر أضا يتفيأ، والمؤنث للبصري قبل تقبلا. وحق الصحاب ضم نسقكم معا، لشعبة خاطب يجحدون معللا. وضع لكم إسكانه ذائع وناجزين الذين النون داعيه نولا. ملكت وعنه نص الأخفش ياءه، وعنه روى النقاش نونا موهلا. سوى الشام ضموا واكسروا فتنولهم، ويكسر في ضيق مع النمل دخللا.